من جنسها تطوعا، يعني غير الفريضة، كل عبادة مفروضة يعني يفعل من جنسها تطوعا. نعم. لذلك يستحب له أن يتطوع بالنوافل لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة، لأجل أن تكمل منها الفرائض، أو لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة، إذا كانت الفرائض فاعل، لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة، نائب فاعل. وهذه فائدة عظيمة. نعم. فلا يقول الإنسان يكفيني إذا أديت الفرائض، نقول نعم يكفيك إذا أديت الفرائض، لكن هل تجزم أنك أديت الفرائض بالتمام؟ من يسلم من النقص؟ الإنسان عرضة للنقص، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في النوافل، بل ينبغي أن يكثر منها لأنه بحاجة إليها، ولأنها زيادة في درجاته. أي نعم. أفلح وأبيه انصدق لما قال يعني لا أزيد على الفرائض وكذا، يعني انصدق في هذا، وهذا أمر يعني أقول أمر صعب. هنا من الذي لا يطرأ عليه النقص؟ الله المستعان. نعم. قال: حتى لو قدر أنه أكمل الفرائض فإنه بحاجة إلى الزيادة من الخير. وفي الحديث القدسي: إن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حديث الولاية. نعم. هذا الشيخ الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله، له مؤلف اسمه قطر الولي على حديث الولي، على حديث الولاية، حديث عظيم هذا الحديث القدسي، يعني أنه قول الله عز وجل، أن الله جل وعلا يقول: نعم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفريضة قبل النوافل. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. إذا أحبه الله عز وجل رفع عبده حتى أنه لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، يعني ما يرضي الله عز وجل، لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا في سبيل الله، ولا يمشي إلا في سبيل الله. قال الله: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، يعني يصبح مجاب الدعوة. نعم. فالنوافل سبب لمحبة الله جل وعلا، فسبب لمحبة الأولى أحب إلي مما افترضته عليه، الحب هنا للعمل، لكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب العبد، حتى يحب العامل، في فرق يعني بين أول لا. نعم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا حب العمل، الله يحب العمل وهو الفريضة. الحب الثاني حب العامل، إذا كان بعد الفريضة يتقرب بالنوافل فإنه يصل إلى أن يحبه الله هنا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، يعني ما يسمع ما حرم الله، ما يسمع ما يغضب الله، ولا يبصر ببصره ما حرمه الله، بل يقصر بصره على ما يرضي الله عز وجل، وكذلك بطشه بيده فهو لله وفي الله، ورجله إنما يمشي في سبيل الله عز وجل كما شرع الله، هنا يكون مجاب الدعوة لأن الله أحبه. نعم، فالنوافل سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده، فالله جل وعلا يحب أن يتقرب إليه عبده بالنوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء ما هو الأفضل من عبادات التطوع بعد الفرائض، فالمذهب هنا أن الأفضل هو الصلاة، وذهب جماعة إلى أن الأفضل الجهاد في سبيل الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبعضهم يقول: أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: كفضلي على أدناكم. فأفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم لما فيه من النفع الخاص والعام، فطالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد، وأما العابد فنفعه قاصر على نفسه، فالعابد له فضل لكن فضله قاصر على نفسه. ولذلك قالوا: إن طلب العلم أفضل القربات بعد الفرائض، وكونك تجلس تتعلم مسألة من الفقه أفضل من أن تقوم ليلة كاملة، لأن قيام الليل فيه خير، ولكنه خير قاصر عليك. أما تعلم المسألة من العلم فإنه ينفعك وينفع غيرك. اقرأ الحاشية. قال: وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. نعم. قال: الجهاد يعني فضح أهل البدع والتحذير منهم هو من الجهاد في سبيل الله، وهو نفع متعدي، لكن يكون بعلم، يكون بقوة علمية وعملية، لا يترتب على كلامه ما هو أفسد، ما هو أفسد منه. نعم. قوله: أكدها أفضل صلاة التطوع ما تسن له الجماعة، مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح، وكل ما تسن له الجماعة فهو أفضل أنواع التطوع، ثم يليه ما لا تسن له الجماعة وأفضله الوتر، ثم قيام الليل، ثم الرواتب التي مع الفرائض، ثم صلاة الضحى، ثم استسقاء، ثم يلي الكسوف الاستسقاء، لأنه دعاء وتضرع لله عز وجل وإظهار الفقر والحاجة إليه، ولأنه يشرع له الجماعة، ولأن نفعه يتعدى للمسلمين، ثم تراويح في رمضان لأنها تشرع لها الجماعة، ثم وتر، الوتر يكون في الليل كما يأتي، يفعل بين العشاء والفجر، يعني وقت الوتر بين العشاء والفجر، لحديث: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فكل الليل وقت للوتر من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، ولو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم. أي نعم، فلو جمع تقديم وصلى العشاء في وقت المغرب، بعد العشاء أصبح وقتا للوتر ولو لم يدخل وقت العشاء. نعم. فلو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم صلى الوتر فقد أداه في وقته، أما إذا لم يجمعها مع المغرب فإن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء. نعم. وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، وهو مروي عن عشرة من الصحابة، فلو صلى ركعة وترا أجزأت. وهذا هو أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة. أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في رمضان وغيره وفي غيره إحدى عشرة ركعة، وفي حديث آخر ثلاثة عشرة ركعة. هذا الوتر، هذا غير التهجد. أما التهجد مثنى مثنى لا حد له، تهجد لا حد لها، أما الوتر فهو محدود، يعني إما إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة. ثلاثة عشرة نعم، كما روى يعني إحدى عشرة كما روت عائشة رضي الله عنها نعم ثلاثة عشرة، حديث ابن عمر حديث ابن عباس، كل روى ما علم، كل روى ما علم، إحدى عشرة وثلاثة عشرة هذا الوتر. أما التهجد فلا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما ورد في الحديث. نعم يا شيخ، من اللي يقول يا شيخ؟ معترض أنت؟ ما هذا الدرس؟ نعم يفزعني إذا نعم ما شاء الله. قال: مثنى مثنى أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فيصلي عشر ركعات بخمس تسليمات، يسلم بعد كل ركعتين ويوتر بواحدة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد. إحدى عشرة يعني من رواية عائشة، وثلاثة عشرة من رواية ابن عباس. نعم، وكل روى ما علم. ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. أما إن أوتر بخمس ركعات أو سبع ركعات أو بتسع ركعات فالأولى أن أيضا أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وإن سردها بسلام واحد جاز، ولو أوتر بتسع يسرد ثمانيا ويجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة، هذا جائز، ولكن الأفضل الصفة الأولى أن يسلم لكل ركعتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أي يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا أفضل، وإن سردها ثلاثا ولم يجلس فيها جاز هذا. والركعتان الأوليان يسميان بالشفع، والركعة الأخيرة تسمى بالوتر. يقرأ في الأولى بسبح، يقرأ في الأولى من الشفع بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، هذا هو الأفضل، لما تشتمل عليه هذه السورة من تنزيه الله تعالى وإثبات العلو له وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق المخلوقات ومنته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرائه القرآن وإثباته له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وبالإخبار بأن من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فإنه قد أفلح، ثم بيان النهي عن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الذي ينبغي هو العكس، إيثار الآخرة على الدنيا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها هو موجود في صحف إبراهيم وموسى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا يدل على فضل هذه السورة وتميزها على غيرها، ولذلك يستحب قراءتها في أول ركعة من الشفع وفي الثانية بالكافرون، ويقرأ في الثانية سورة الكافرون لما تتضمنه من توحيد العبادة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي الثالثة بالإخلاص، ثم يقرأ في الثالثة سورة الإخلاص لأنها تتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد الخبري. فهاتان السورتان جمعتا بين نوعي التوحيد الخبري والعملي، لذلك سميت سورة الإخلاص بأنها أخلصت للتوحيد، وهي تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، لما يتضمنانه من نوعي التوحيد: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال: يقنت في الوتر بعد الركوع. ويقنت معناه يدعو بعد الركوع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقنوت في الوتر مستحب، فلو أنه أوتر ولم يقنت فوتره صحيح. فالوتر سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، والأحاديث فيه كثيرة. فهو سنة مؤكدة عند الجمهور، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه واجب. واختار شيخ الإسلام أنه واجب على من يقوم من الليل، فإنه يجعل آخر صلاته وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فدل ذلك على تأكده، وبعض الناس يتساهل فيه. لكن في ببيته في مزدلفة، أحسن الله عليك، يوتر حديث ثم نام إلى الفجر. أي ثم نام، نام لكنه ما ترك الوتر لا في حضر ولا سفر، يوتر ويصلي ركعتي الفجر أيضا إذا طلع الفجر، يعني ما تهجد، لم يتهجد ولم يتحدث وما ألقى محاضرة ولا درس في مزدلفة، من يوم ما صلى العشاء أوتر. أي نعم، وإن أخر الوتر إلى آخر الليل فهو يعني وارد. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فدل ذلك على تأكده، وبعض الناس يتساهل فيه. ومن يثق، يعني ليس صوابا التساهل فيه، يعني إشارة إلى أن التساهل فيه يعني ترك للحظ الأوفر. نعم. ومن يثق من قيامه آخر الليل فالأفضل أن يجعله آخر الليل. من يتعمد ترك الوتر، حتى في بعض يعني فيما نقل عن الإمام أحمد أنه لا أن ذلك يقدح في عدالته، لا تقبل شهادته، يعني يتعمد ترك الوتر أبدا. نعم. قال: ومن لم يثق من قيامه آخر الليل فالأفضل أن يجعله آخر من قيامه آخر الليل، فالأفضل أن يجعله آخر الليل. ومن لم يثق من قيامه فإنه يوتر أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام. ودعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، فيستحب أن يدعو به المسلم، وهذا نصه: اللهم اهدني في من هديت. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فقوله اللهم اهدني يشمل النوعين: اللهم دلني وأرشدني وثبتني وألهمني رشدي، وعافني في من عافيت. عافني من الأمراض والأسقام ومن الهموم والأحزان، وأعظم من ذلك عافني من الفتن في الدين والدنيا. يعني لو تأمل هذا الدعاء يمكن ما يشغل أكثر من 3 دقائق ها وقل بعد. نعم الدعاء هذا، وبعض من المجتهدين سبحان الله يصل إلى 1/2 ساعة أو إلى أكثر، ولا ينبغي في الحقيقة الإطالة وإملال المصلين. الله المستعان. نعم. قال وأعظم من ذلك عافني من الفتن في الدنيا وفي الدين والدنيا، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فإن المعافاة منها هي أعظم المعافاة. وتولني في من توليت، تولني تولى شأني وأمري في الدلالة والإرشاد والحفظ والرعاية، ومن تولاه الله عز وجل فإنه لا خوف عليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن تولاه الله جل وعلا فإنه سعيد في الدنيا والآخرة. وبارك لي فيما أعطيت كذلك بارك لي فيما أعطيت، يعني زده ونمه. والبركة هي الزيادة والنماء والطهارة. قد يكون المال قليلا ويبارك الله فيه ويكون خيرا كثيرا ويسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة، وقد يكون كثيرا ويكون شقاء على صاحبه وعذابا على صاحبه. يكون منزوع البركة لا يستفيد منه لا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب ويشقى في جمعه وتحصيله وفي مراعاته وحفظه ولا يستفيد منه. وقني شر ما قضيت، الله قدر الخير وقدر الشر، فأنت تسأل الله أن يقدر لك الخير وألا يقدر عليك الشر، وإنما يقدر الشر على بعض الناس لأعمالهم السيئة فهم السبب في ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد هو السبب، إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا اعتراف بأن الله جل وعلا إذا قضى قضاء فإنه لا يرد ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فأنت تسأل الله حسن القضاء وحسن القدر، وتعترف بأن ما قضاه الله ودبره لا راد له، فتطلب من الله أن يقضي لك الخير. إنه لا يذل من واليت، لا يذل بكسر الذال من الذلة وهي الهوان. من والاه الله فهو عزيز وكريم، ولا أحد يناله بسوء، ولا يعز من عاديت، بالعكس من أذله الله فلا أحد يعزه، ومن يهن الله فما له من مكرم. تباركت ربنا وتعاليت، هذا فيه إثبات البركة لله في ذاته وفي أسمائه وصفاته. ومعنى تباركت يعني عظمت ذاتك وأسماؤك وصفاتك، والبركة تنال بذكر الله عز وجل. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، صفتان من صفات الله الرضا والسخط، وأنت تعوذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبعفوك من عقوبتك، صفتان لله عز وجل العقوبة والعفو، فأنت تسأل الله العفو وتعوذ به من العقوبة. قوله صفتان يعني العفو والعقوبة، صفة فعل. أما أثرها أو ما ينتج عنها فهو يعني فضل الله عز وجل، تسأل الله العفو وتعوذ به من العقوبة. نعم. وبك منك كذلك أستعيذ بالله منه سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد أحدا بسوء فلا مرد له،

وإن صلاها عشرا يضيف إليها الوتر واحدة تكون إحدى عشرة، أو يضيف لها الشفع والوتر تكون ثلاثة عشرة بعد العشاء في رمضان، وقتها بعد العشاء، فلا يجوز فعلها قبل صلاة العشاء بالإجماع، لأن هذا شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله السلف، فلا يجوز أن يصلي التراويح قبل العشاء، لكن لو جمع العشاء مع المغرب للمطر فلا بأس أن يصلوا التراويح لأنها صارت بعد العشاء. الحاشية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. صلاها، الضمير يعود على ماذا؟ التراويح. التراويح، نعم، قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة للمخالفين للسنة، انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح الاختيارات الفقهية. نعم. قال: ويوتر المتهجد بعده، أي إذا صلى مع الإمام وهو يريد التهجد في آخر الليل، فما فلا مانع من أن يتهجد ويتزود من الخير، لكن ينبغي أن يوتر مع الإمام ليحصل على الفضيلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيوتر مع الإمام ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام. إذا كانوا أئمة عدة فكيف؟ العبرة بانتهاء الصلاة. العبرة بانتهاء الصلاة. العبرة بانتهاء، لأنهم في حكم إمام واحد. نعم. والأفضل أن يبقى على الوتر الذي فعله مع الإمام ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر، ويكتفي بالوتر الأول ولا يوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فيكتفي بالوتر الذي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، أو الأولى ألا يشفعه بركعة، وأنه يكتفي به ويصلي ما تيسر من آخر الليل ويكفيه الوتر الأول. ويكره التنفل بينها، أي بين صلاة التراويح، مثل إذا سلم الإمام من التراويح قام يصلي نافلة، هذا لا يجوز، لأنه لا يصلي والإمام يصلي، لأنه يصلي والإمام يصلي، وقد أنكر الصحابة على من فعل ذلك. لا التعقيب بعدها في جماعة، هذا سبق أن يصلي مع الإمام وينصرف مع الإمام، وله أن يصلي بعد ذلك منفردا أو مع جماعة. قال: ثم بعد التراويح السنن الراتبة. ما أدري، يعني نقف عند هذا الفصل. أكل حال يناسب، انتهينا من التراويح، بقي السنن الراتبة، هل يطول فصلها؟ السنن الراتبة قليلة. نعم، طويل. السنن الراتبة قليلة، إلى صفحة ورقة واحدة. طيب. ثم بعد التراويح السنن الراتبة التي مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه عشر ركعات، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر، وكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتني حفصة رضي الله عنها بذلك. يعني الساعة التي قبل الفجر، نعم، ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكدوا هذه الرواتب ركعتا الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. هذا أقل الرواتب، والأفضل أن يصلي أربعا قبل الظهر، وأربعا بعدها، فيكون المجموع 14 ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. نعم، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. نعم، هذا ذكر أن الشيخ الحذيفي في خطبة الجمعة ذكر 4 قبل الظهر و4 بعدها، وأشكل على بعض الناس، ولعله يستند على هذا الأثر. نعم. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، ومن فاته شيء من هذه الرواتب سن له قضاؤه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد صلاة العصر، وأنه صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، وكان هذا في بعض الأسفار، صلى راتبة الفجر ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الفجر، قضى الراتبة وقضى الفريضة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال إنه يصلي الراتبة التي فاتته التي قبل الفجر، فأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. الحاشية: قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث قيس بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال رضي الله عنه: فلا إذن. قال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. هذا خطأ مطبعي. فلا، يعني ليست صلاتان ما دام تقضيها. بعض الناس الجهلة إذا أقيمت الصلاة كبر يصلي ركعتي الفجر، وهذا أيضا فيه نهي. نعم، جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وقال يعني صلاة الفجر 4 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أقيم صلاة الفجر يصلي الفجر ثم يقضي الراتبة بعد الصلاة أو إذا أشرقت الشمس. يقولون الشيخ عبد الله بن مسعود وهو خارج صلاة الفجر في طريقه ثم صلى في أحد البيوت القريب مسجد ثم دخل مع الإمام، يستدلون بهذا الأحناف. كيف؟ يستدلون الأحناف على هذا. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو خارج صلاة الفجر فقبل أن يدخل المسجد صلى في أحد البيوت المجاورة ثم دخل مع الإمام، ما سمع الإقامة، لعله يهول أنه ما سمع الإقامة، مثل الذي يحتاط ويصلي في البيت ثم يخرج، قد يدرك يعني الإقامة الصلاة من أولها وقد يدرك ركعة واحدة، هذا صحيح. لكن جبذ النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى بعد الإقامة أصلات الفجر 4 لا يعارض بفعل أحد لو ثبت، يعني أقول لا يعارض مسعود، ما يعارض يعني ما يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أي أحد. نعم، بعضهم الله ما يستدل بحديث ولا يستدل، لكن شيء نشأ عليه وخلاص، يعني سبحان الله العظيم. نعم، يظن انتهينا سن الرواتب. نعم، بقي صلاة الليل. نعم، صلاة الليل أيضا لعلك تنهي إلى 84 400 إن كانت. نعم، الأرقام متوحدة. نعم نعم. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ثم بعد النفل المقيد النفل المطلق، وأفضله صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النفل المقيد يعني بعد الصلوات، والنفل المطلق نعم في الوقت كله، فصلاة ما عدا أوقات النهي. نعم، فصلاة الليل هي أفضل النوافل المطلقة خصوصا من آخر الليل، لأنها يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب وانقطاع الشواغل ووقت النزول الإلهي، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، وهذا معنى قوله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وطئا يعني تواطؤ القلب مع اللسان. نعم. وأفضل صلاة الليل ثلث الليل الذي بعد النصف الأول، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، وهو قيام داود عليه السلام. نعم. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يقرن الركعات بسلام واحد بل يصليها مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر، بمعنى أنه يصلي ركعتين ويجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعتين ويجلس للتشهد الأخير ثم يسلم، فلا بأس، هذا جائز في النهار خاصة. وأجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، تصح النافلة من القاعد ولو من غير عذر، ولكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الليل وهو جالس، وقال في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وتسن صلاة الضحى من النوافل المقيدة صلاة الضحى، سميت بذلك إضافة إلى وقتها. من النوافل المقيدة. أنا عندي المطلقة، كيف عندك مقيدة؟ مقيدة يعني مقيدة بكونها في الضحى، لكنها مطلقة من بعد شروق الشمس إلى يعني وقفة الشمس قبيل الظهر. طيب. نعم. قال: سميت بذلك إضافة لوقت. نعدلها أحسن الله عليك. لا، هو باعتبار أنها مقيدة، مقيدة يعني باعتبار بصلاة الفجر. نعم، لكن باعتبار طول الوقت مطلقة في أي الوقت، لو صلاها بعد شروق الشمس، يعني بعد شروق الشمس صلاها، فهي صلاة الضحى. لو صلاها قبيل، حين ترمض الفصال قبيل وقفة الشمس في كبد السماء، هي صلاة الضحى. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وأوصى بها أبا هريرة، أوصاه بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى. وصلاة الضحى تتأكد في حق من لا يقوم من الليل، كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي صلاة تكاثرت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة، فذكرها ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأخبر أن الذي يجلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين، أن ذلك يعدل حجة وعمرة. نعم. وأكثرها ثمان، كل ركعتين بسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ بنت عمه أبي طالب رضي الله عنها، فصلى في بيتها ثمان ركعات سبحة الضحى، فدل على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو خروج وقت النهي، ويمتد إلى أن تتوسط الشمس في السماء فوق الرؤوس، فحينئذ يمسك عن الصلاة، لأن هذا وقت نهي. وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. خلص يعني معنى الفصال بس. قال: والفصال جمع فصيل، وهو الصغير من ولد الناقة. وهذا هو أفضل وقت، أي قبل دخول وقت النهي. قبل نعم قبل دخول وقت دخول النهي، قبل الظهر، قبل الظهر، قبل أن تقف الشمس في كبد السماء، حين ترمض الفصال، لأنه يشتد الحر في هذا، فلا تقوى أولاد الإبل وما في حكمها، لا تقوى على تحمل الرمضة حين ترمض الفصال. اللهم صل وسلم. ها اي ما ينام كل الليل، سنية صلاة الضحى تتأكد في حقه، يعني ما يصلي تهجد، ينام بس ما يترك الوتر، لكنه ليس له يعني إيه ما يصلي من الليل، ينام كل الليل، ينام على ترك الوتر المدة، إيه هو يتأكد هذا في حق من لا يصلي الليل، متأكد. لا، كان عليه الصلاة والسلام يصليها حتى يقال لا يتركها أبدا، ويتركها حتى يقال لا يصليها أبدا، يعني اتباع السنة أولى. اللهم صل وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة سورة ياسين بنية كذا أو كذا، هل يجوز أم لا؟ بدعة قراءة سورة ياسين باعتبار أنها كلام الله عز وجل، نعم، وبتدبرها، أما بنية كذا وكذا يحتاج إلى دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالق اللحية أي؟ ها؟ يأثم نعم يأثم يأثم، لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، عصى النبي عليه الصلاة والسلام، يأثم وخالف الفطرة بسنن الفطرة توفير اللحية. إيش معنى الفطرة؟ الخلقة. لهذه المرأة لو قدر نبت لها لحية، هذا خلاف الفطرة، خلاف فطرة المرأة، يجب أن تحلقها. أما الرجل فالفطرة يعني الفطرة تقتضي نبات لحيته، وهي من كمال الرجولة لا شك، حتى يقال أن المخصي لا ينبت له لحية، نعم، من الصغر، لأن لها علاقة ب يعني هرمونات الذكورة، هرمونات الذكورة لها علاقة بنبات اللحية. والصحابة سعد بن عبادة تمنى قومه أن اللحى تشترى، حتى لأنه كان كوسجا، بمعنى ليس له عوارض ولكن له كوسج، الكوسج والذي له ذق فقط، فيتمنون أن لو أن اللحى تشترى يشترون له لحية، لأنها من كمال الرئاسة، عنوان الرئاسة، ومن كمال الرجولة. وعائشة ينقل عنها: والذي جمل الرجال باللحى، جاءوا يسألون عن حكم اللحية فأقسمت لهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا، والذي جمل الرجال باللحى، فأفتتهم بهذا القسم. على كل حال الكلام يعني في أحاديث كثيرة: أعفوا اللحى، جزوا الشوارب، وأرجوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، يعني بصيغ. وفعله صلى الله عليه وسلم أيضا له لحية كثة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، نعم. وكما قلت أنها أيضا من سنن الفطرة، فالله المستعان. لكن ما معنى هذا أن شفنا واحد حليق خلاص كفرناه وفسقناه، أو قلنا خلاص ما يجيب خير نبد؟ لا، قد يكون يعني من يحلق لحيته موفق للخير أكثر من بعض من يوفر لحيته، أي نعم، قد يكون يعني بعض من يحلق لحيته يعني فتح الله عليه من أبواب الخير أعظم من بعض من يوفر لحيته. اليهود الحاخامات ما أكبر من الحاهم، لكنهم يهود، والسيخ وغيرهم أي نعم، ليست هي كل شيء، إنما الواجب على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم من يجلس بين ظهراني قوم إيش يسبون الصحابة؟ لا يجوز أن يجمع أن ينهاهم أي نعم ويسكتهم ولا يجلس إذا لم يقدر، يسبون الصحابة يجلس بينهم ليل نهار ولا يجوز أن يجلس معهم. إيش وهل يجوز لنا الهجرة إلى بلاد الغرب فرارا بديننا؟ كل حال أن تنظر إلى يعني ما يقوى المكان الذي يقوى فيه دينك فهاجر إليه، والعكس بالعكس، مع العلم أننا لا نستطيع الذهاب إلى المساجد خوفا من بطل. على كل حال انظر يعني الأسد فالأسد، الأهون فالأهون، ما كان أسلم في دينك فافعله. قال والدته كبيرة وتقوم بأداء عمرة يخشى عليها التعب أثناء الطواف والسعي، هل يجوز نعم تستخدم العربية والكرسي المتحرك؟ نعم فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من سمع الإقامة وهو في بيته ثم بدأ يصلي ركعتين لم يخرج إلى المسجد، من سمع الإقامة من سمع النداء فليجب، إذا سمعتم نعم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، هذا يقتضي المبادرة. الذي يسمع الأذان والإقامة عليه أن يجب، عليه أن يجيب ولا يشتغل بغير ذلك. هل يجوز صلاة الشفع والوتر إيش في السفر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة ركعتي الفجر الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. طبعا والوتر يكون ثلاثا وأقله ركعة، إذا كان يعني أيضا أرفق به ومتعب يوتر بركعة، لكن لو صلى بنية الوتر فلو صلى 13 ركعة بنية الوتر جاز ذلك ولو كان مسافرا. ما حكم من يتكفل بأبناء الزنا وهل تكفلهم إيش كتكفل باليتيم؟ على كل حال في حكم الأيتام، والشخص يعني ينبئ عنه لسانه إذا كبر وأسلم أي نعم فهو مسلم. أبناء الزنا يعني لا ذنب لهم، لا ذنب لهم في وجودهم، وجدوا قدرا أي نعم بهذه الصفة، وهم يكلفون إذا ميزوا وبلغوا. نعم نعم. ابن قتيبة وعن ابن تيمية ها دعاء ختم القرآن، دعاء ختم القرآن أي لكن عند ابن قتيبة ابن تيمية ابن تيمية. نعم نعم. المسألة الثالثة بس كثرت علينا واحدة واحدة.